اختلف من عهد الصحابة إلى الأئمة في عدد الرضعات المحرمة. فذهب مالك أبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الرضعة الواحدة تحرم، ورواية كذلك لأحمد أصلا، وهذا خلاف بين أئمة سابقهم بين الصحابة. ثلاثة قالوا العبرة بأن هذا اللبن يتكون منه هذا الجسم ويصبح من دمه ولحمه، لكن عاد هذا حديث صحيح لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، وفي لفظ لا المص ولا المص. والقضية سهلة لأن أملج أدخلت ضعف فمه ما حصل شيء، امتص قليلا ما وصلت إلى حلقه، بخلاف رضع تغذى شبع. أما الإملاج إدخال حلمة الضرع في الفم ومص يمتص ما تكون شيء، ما يتغذى، أليس كذلك؟ والمسلك الذي ينبغي أن نسلكه إن وفقنا الله هو ما يلي، وهو الجمع بين هذه المذاهب حتى لا تتعصب لمذهب. العبرة بأن يطاع الله ورسوله. سنقول إذا رضع الرضع وتغذى باللبن وشبع مرة مرتين ثلاثة أربع خمسة فهو ابن هذه المرأة ولزوجها، ثم إن جاءنا من يقول إن ولدي رضع من امرأة رضعتين أو ثلاثة فقط أو مرة واحدة، نسأل هل يريد أن يتزوج ابنتها أو تزوجها؟ فإن قال يريد أن نزوجه نقول لا لا لا تزوجها، دع ما يريبك إلى ما يريبك، كلمة الهادي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن قال يا شيخ تزوجت لها أولاد ما نقول كم رفع، قال مرتين أو ثلاث، نقول لا بأس أبق على هذا الزواج ولا حرج. هذا المسلك من خير المسالك، لكن يحرمه المتمذهبون الذي لا يرى إلا مذهبه. فبات ما يستطيع أبدا أن يقول هذا، إن كان ممن يمنع منع وإن كان ممن يجيد أجل. أقول يقول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كذا ولا؟ كم رضاع؟ ما هو رضاع؟ معروف أن يمتص الغلام وهو في سن رضاع لم يبلغ العامين، فهذا الرضاع يجعله ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها، لأن اللبن له بجماع تكون هذا الحليب، ولا لا؟ الماء إذا ما تزوج فيها لبن ماشي. إذن وحديث النسخ كان النهي ثلاثة ثم نسخنا بخمس، من الجانب من يؤيد ومن جانب من لا يؤيد.

ما يتعصب لمذهب الحنبلي ولا لمذهب الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية، وإنما يبحث عما يرضي الله تعالى ويوافق منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا هذا الرضا. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أولا وأخواتكم من الرضاعة. إذا رضع مؤمن من امرأة جميع بناتها أخوات له، وجميع بنات زوجها من مرة أخرى أخوات له، يراهن يجلس إليهن لا تصون أخته وجه عنه ولا أخته كفي أمي وأبيه مطلقا ولو سبعين. إذا رضع الطفل في سن الرضاع أي في الحولين، أما بعد الحولين لا قيمة لهذا ولا نلتفت إلى الخلاف، لأن الرضا بلبن يتغذى منه الجسم ويكفو لحمه وعظمه منه، أما بعد ما تجاوز الحولين وأصبح يجري لا قيمة لهذا ولا. إذن وأخواتكم من الرضاعة وإلى لا، هذه المرأة التي رضعها أصبحت أمها وإلى لا، أمها وأم أمها داخل أمهات نسائكم وإلى لا، محرمة. أخت وخال له وإلى لا، أخت أبيه الذي رضع عمته وإلى لا، وهكذا ينزل هذا الرضيع منزل لابن الحق، فلا يصح لهذا الذي رضع من المرأة أن يتزوج بنتا من بناتها ولا بنت من بنات بناتها ولا من عمتها ولا من خالتها ولا. وأخوه من الرضاع إن كان له بنت يتزوج بنت أخيه لا يصح أبدا. فتهتهموا هذه وأخواتكم، لأن الحديث الذي يعطي هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة، كل ما حرم بالنسب يحرم الرضاع. فلهذا لما يرد علينا العوام أسئلة نرتبك فيها نقول خذ القاعدة، هذا الولد الرضيع أعطيه حكم الولد من النسب، لا يحل لهذا الرضيع أن يتزوج أخته من الرضاع ولا بنت أخيه من الرضاع ولا أخت أبيه من الرضاع ولا أخت أمه من الرضاع كالابن الأصل كذا ولا لا، والذي ما رضع لا علاقة له بهذا. تأملوا هذه: الذي رضع من امرأة، فبهتم بنتا كان أو ابنا، جميع بناتها وبنات أبي زوجها من امرأة أخرى أخوات لها كذا ولا لا، لأنها أم كالأم الأصلية، جميع بناتها جميع أخواتها جميع عماتها لا يحل لها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والآية سواء بسرعة. الأخ الذي ما رضع ما شأن ابنان، هذا رضع من هذه المرأة لم يرضع كذا ولا، هذا الذي رضع لا يحل أن يتزوج من أم التي رضع ولا من نساء أبيه ولا ولا، وهذا الذي ما رضع لا علاقة له، يتزوج أخت أخينا رضع مؤمن نسب. إذن فهن سبعة ولا لا، كان نسب سبعة كذلك رضع سبعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.

قطعا هل يجمع بين اختين من الرضاع؟ ما يحرم من الرضاع من النسب يحرم من الرضاع قاعدة عامة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.